يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة وصلت من جمهورية مصر العربية من أحد الإخوة المستمعين، كتبها باللهجة المصرية، وسأحاول جاهدا أن أذكر بعض الألفاظ. يقول بأن عنده 4 أولاد أكبرهم 8 سنوات، وهو يعمل الآن في المملكة منذ حوالي 9 سنوات، يجلس هنا حوالي 20 شهرا، ثم يرجع باتفاق مع زوجته هناك، وفي كل مرة يكرمه الله جل وعلا بأن زوجته تحمل وتلد بعد ذلك في فترة الإجازة. يقول بعد أن رزقت ب4 أولاد ذكرت زوجته أنها مصابة بتعب في عنق الرحم وبواسير، ثم قالت بأنها ستأخذ حبوب طيلة فترة إجازته وهي 4 أشهر. فيقول هل يجوز لي أن أأذن لها بهذا؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بإمكان ولي هذه المرأة بإمكان زوج هذه المرأة أن يذهب بها إلى المستشفى، وإذا صدر تقرير طبي بأنها في حاجة ماسة إلى استعمال حبوب منع الحمل، لأن الحمل يؤثر عليها من ناحية ما أشارت إليه، فإنه لا مانع من استعمالها إذا كان استعمالها أيضا لا يرتب ضررا أرجح من المصلحة، ولا يرتب ضررا يساوي المصلحة. أما مجرد دعواها فإن زوجها لا يأذن لها. وفيه ناحية فيه تنبيه مهم، وذلك أن الرجل إذا غاب عن زوجته ففيه بعض الأشخاص الذين لا يخافون الله جل وعلا يترصدون لهذه الزوجة ويغرونها بالوسائل التي يرون أنها تكون سببا في جلب هذه المرأة لهم، وأنهم يتمكنون من إفسادها، وهي حينما تستعمل هذه الحبوب تكون تمنع نفسها من الحمل. فبناء على ذلك كله لابد من التحقق بتقرير طبي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول بأن عنده مبلغ 6000 في البنك، ولا يذكر تاريخ الإيداع لأنه غير واضح في الأوراق التي معه. بعد مدة كنت أتوقع أن الحول قد حال على هذا المبلغ، فأخرجت زكاة هذا المبلغ، ثم بعد مدة ذهبت للبنك لإيداع مبلغ 4000 ريال، فطلبت من المسؤول أن يخرج لي أوراق الإيداع، فتبين لي أنه لم يمر عليها إلا 6 أشهر وقد أخرجت الزكاة. سؤالي: هل أعتد بهذه الزكاة، وكيف يكون حسابها، لمدة سنة أم ماذا؟ الجواب: الشخص له أن يخرج زكاة ماله معجلة، يعني قبل تمام الحول، وإخراجه للزكاة المعجلة في أثناء السنة قبل تمام الحول، هذا فيه مصلحة عظيمة، ففي إمكانه أن يسجل مقدار ما وجب عليه من الزكاة، وعندما تحين فرصة لوجود مستحق للزكاة يعطيه ويسجل هذا المقدار الذي أعطاه، وفي نهاية السنة ينظر هل هذه الزكاة التي أخرجها هي مساوي هي زكاة ماله، فإذا كانت زكاة ماله فقد انتهى عن تعلق المسؤولية به، يعني يكون قد أدى زكاته، وإذا كان قد بقي شيء من الزكاة فإنه يخرجه، وبناء على ذلك فما أخرجه السائل هو زكاة معجلة مجزئة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز الزكاة على أختي وهي تعيش في بلد بعيد عني وحالتها سيئة، وزوجها أيضا لا يعمل لكنه يشرب السجائر بشراهة، يشرب في اليوم علبتين أو أكثر، وهي التي تشتري له السجائر لأنها فراشة في إحدى المدارس وهو يجلس في البيت وعندها أطفال كثير؟ الجواب: إذا كان إعطاؤها الزكاة سيترتب عليه أنها تشتري بها سجائر له فهذا لا يجوز، لا يجوز أن تدفع الزكاة لها من أجل أن تصرفها في هذا المصرف، أما إذا صرفتها في غير ذلك فإنه لا مانع من إعطائها الزكاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: كان عندي أحد أصدقائي وأخذنا فرش للمسجد وهي التي تفرش في الأمام، وهو أخذ واحدة، ومعلوم أن الجمارك يقومون بأخذ مبلغ إذا زادت الأشياء عن الحاجة الشخصية، فقلت له: التي معك قل إنها خاصة بك لبيتك. ثم فعلا قمنا بأخذها إلى بلدنا ولم ندفع الجمارك وفرشناها الآن في المسجد، فهل علينا شيء؟ الجواب: الأصل أن الإنسان لا يجوز أن يكذب إلا فيما أذن فيه، مثل الكذب لإصلاح ذات البين، ومثل كذب الرجل على زوجته، إلى غير ذلك مما وردت النصوص فيه. وهذان الشخصان حصل منهما ما حصل، وعليهما أن يستغفر الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو عثمان عبد الله عثمان سوداني مقيم بمحافظة شقراء، يقول بأنه راعي غنم وصاحب الغنم عنده كلاب للحراسة أجلكم الله، هذه الكلاب تشرب أحيانا في سطل الغنم، هل يجوز شرب لبن هذه الأغنام وأكل لحمها؟ الجواب: هذه الأغنام لم تتغذى بشيء، يعني بما يعني بشيء محرم، وبما أنها لم تتغذى بشيء محرم فإنه لا مانع من شرب لبنها. أما ما ذكره السائل من ناحية أن الكلب قد يأتي ويلغ، هذا ما في إشكال أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه ينجس، يكون نجسا، لكن والكلب لا يأتي كل ساعة أو كل ساعتين إلى هذا المحل، فقد يكون يعني نسبة الماء واستمراره طول السنة تكون نسبة سلامته كثيرة جدا، ووجود ولوغ الكلب فيه يكون قليلا، ومن القواعد المقررة أن الحكم للغالب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة نون هاء من جدة تذكر أنها قامت بالعمرة وهي فتاة مع العائلة قبل حوالي 5 سنوات، وعندما نوت اشترطت، وقبل دخولها الحرم جاءتها الدورة ولم تخبر أحد، دخلت الحرم وأكملت العمرة وأدت أيضا الصلاة وعادت إلى جدة ولم تخبر أحدا، والآن وقد تزوجت وترغب في الحج، فماذا تفعل؟ الجواب: إذا كانت قد اشترطت وكان في نيتها في الاشتراط، إذا جاءتها العادة فإنها ستترك المضي في العمرة فإن شرطها صحيح، أما بالنظر لما عملته فإنها آثمة، لأنه لا يجوز لها دخول الحرم، ولا يجوز لها الطواف، لا يجوز لها ولا يجوز لها صلاة الركعتين، وهي عملت هذا كله، وعليها أن تتوب إلى الله جل وعلا. والزواج الذي يكون بعد هذا الشرط على الصفة السابقة يكون العقد صحيحا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد من حرض اليمن يقول: هل يجوز لي أن أبحث عن وظيفة تدريس للقرآن؟ أنا محتاج، أم يعتبر ذلك ممن ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أول ثلاثة تسعر بهم النار؟ رغم أني أحفظ القرآن والحمد لله، وأريد من وراء هذه الوظيفة أن أكف نفسي مع العلم أني سأعلم الطلاب القرآن. الجواب: إذا كان هذا الأمر الذي تقصده فإنه لا مانع من أن تأخذ أجراً على تحفيظ القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السيد أحمد من مكة شارع المنصور يقول: هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها دون إذن زوجها في حالة يكون هو عنده ضيوف غير مؤدبين وهي تذهب لأنها تشعر بالضيق؟ الجواب: هذا يحتاج إلى نظر من ناحية الزوج، ونظر من ناحية المرأة. أما النظر من ناحية الزوج فإن بعض الأزواج يكون بؤرة فساد، أو يكون محله بؤرة فساد للزنا وشرب الخمر واستماع الأغاني والنظر إلى الأمور المحرمة، وبخاصة لما ظهرت وسائل الاتصال هذه. فزوجة تقول لي، تسألني، تقول إن زوجي يشرب الخمر ويجبرني على شربه، ويجبرني أيضا على النظر إلى الأفلام الخليعة. فإذا كان البيت بهذا الشكل، وهذه المرأة تخرج إلى بيت أبيها فرارا من هذه المعصية، فليس عليها في ذلك بأس. أما إذا كانت تخرج بدون مبرر شرعي فليس لها الحق في ذلك إلا بإذن زوجها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة المستمع عبد الله، عرضنا جزءا منها في حلقة مضت عن الأب الذي ضرب ابنته عندما تقدم لها أحد الخاطبين. يقول: ما هو دور الناس عموما في مثل هذه الأمور التي تحصل في المجتمعات؟ نرجو منكم التوجيه بالنسبة لدور أئمة المساجد والخطبة ووسائل الإعلام والمدرسين والمربين حيال مسألة الزواج وبيان الحق فيها وعدم رفض الخاطبين وعدم أيضا تأخر البنات في الزواج. الجواب: بالنسبة للشخص الذي يكون من شأنه إلقاء المحاضرات وخطيب الجامع والمدرس أيضا، من شأنه أن يتطرق إلى الأمور الواقعة المخالفة للشرع، ويذكر البديل عن هذه الأمور المخالفة للشرع. ومن ذلك ما يحصل من التعسف في أمر الزواج، فلا مانع من أن يتطرق الخطيب أو المحاضر أو المدرس في المستويات العالية، لا مانع من أن يتطرق إلى هذه المشكلة ويعيدها، ما يكتفي بمرة واحدة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية في مشكلة ما بعد الزواج، لأن هذه مشكلة قبل الزواج، فيه مشكلة بعد الزواج، وذلك ما يحصل من التأسف بالنظر للمرأة، بالنظر للزوج، بالنظر إلى ولي أمرها، بالنظر إلى أمها أو إخوانها، بمعنى أنهم يخببونها على زوجها أو هو يسلك معها مسلك التأسف أو هي تسلك معه مسلك التمرد. فعلى كل واحد أن ينظر ما الذي له من الحق وما الذي عليه من الحق، فيطالب بحقه ويؤدي الحق الذي عليه. وقد سألتني امرأة أمس عن طريق الهاتف تقول إن زوجي يضربني ضربا مبرحا ويجبرني على أن أدخل معه في المكان الذي ينظر فيه الأفلام الخليعة، فهذا ما بعد الزواج. ولهذا الله تعالى قال وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا من جانب. في جانب آخر أيضا وهو مسألة الطلاق، فكثير من الناس يكون عنده يعني يعقد سبب لهذا الطلاق، فالمرأة تعقد سببا للطلاق لكنه سبب ليس بمشروع، والزوج يعقد سببا للطلاق ولكنه غير مشروع، وذلك من أجل أن تختلع منه المرأة. وقد يتدخل شخص أجنبي وذلك من أجل أن يتزوج هذه المرأة فيحملها على طلب الطلاق. فالمقصود هو أنه سواء كان الأمر قبل الزواج أو كان الأمر بعد الزواج أو كان الأمر من أجل حل عقدة النكاح، فعلى كل شخص أن يتقي الله وألا يدخل في أمر إلا وهو مشروع، وبهذا يستقيم أمر الزوج وأمر الزوجة وأمر الأسرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها إحدى الأخوات من مدينة أبها، تقول لدي أخوات من أم وأمي كذلك، ولديهم أموال يكتسبونها عن طريق تجارة لهن ولأولادهن وأزواجهن، وأنا محتاجة وظروفي تشكى إلى الله، هل يجوز أن يدفعوا لي الزكاة علما بأني أختهم من جهة الأم وكذلك إخواني من جهة أمي، هل يجوز أن يدفعوا لي الزكاة؟ الجواب إذا لم يكن لك مورد يكفيك طول السنة فلا مانع من أن يدفع إخوانك شيئا من زكاتهم لسداد حاجتك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد السويد يقول توضأت للصلاة وفي أثناء الوضوء أحدثت حدثا أصغر كالريح، فهل أعيد الاستنجاء وأتوضأ أم أكتفي فقط بإعادة الوضوء؟ الجواب تعيد الوضوء فقط. نعم. يقول أين يضع المصلي يده أو يديه بعد الركوع، هل يرسل يديه أم يضعها فوق صدره؟ الجواب يضعهما فوق صدره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أين ينظر المصلي وهو راكع، هل ينظر إلى محل سجوده أم إلى أين ينظر؟ الجواب الشخص إذا قام يصلي فإنه ينظر إلى موضع سجوده، وإذا ركع أيضا ينظر إلى موضع سجوده، وإذا جلس بين السجدتين فإنه ينظر إلى موضع سجوده، لأن هذا أجمع لذهنه من أجل استحضار الأذكار المشروعة، وكذلك من جهة الخشوع في الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول هل يتوضأ الإنسان لقراءة القرآن مثل وضوء الصلاة أم أن المراد مجرد الاستنجاء؟ الجواب إذا أراد أن يمس المصحف فإنه يتوضأ كوضوئه للصلاة، أما إذا كان يريد أن يقرأ عن ظهر قلب فإنه لا بد أن يكون متطهرا الطهارة من الحدث الأكبر. فإذا كانت المرأة حائض أو نفساء فإنها لا يجوز لها أن تفعل ذلك. وإذا كان الرجل عليه جنابة يعني فإنه أيضا لا يجوز له، وكذلك المرأة إذا كان عليها جنابة. فلا بد من الطهارة من الحدث الأكبر عند قراءة القرآن عن ظهر قلب، ولا بد من الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر عندما يريد الشخص أن يمس القرآن، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: كيف يوضع الميت في القبر؟ هل يوضع على جنبه الأيمن؟ الجواب نعم، يوضع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. أحسن الله إليكم. يسأل عن صلاة الاستسقاء، هل يسن لها ما يسن لصلاة العيدين كالغسل مثلا؟ الجواب نعم، يغتسل الشخص لأن هذا من الأمور المستحبة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من اليمن من أحد الإخوة المستمعين، يقول: أخي عنده سيارة وقدر الله سبحانه وتعالى عليه حادث انقلاب ومعه مجموعة ومات منهم واحد، فهل عليه كفارة الآن وما هي هذه الكفارة؟ الجواب: إذا كان متسببا فعليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أعلم أن القات محرم، ولكن أريد نصيحة لبعض الشباب الذين يتعاطون القات طيلة الليل. الجواب: الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولهذا خلق الجنة طيبة وجعلها للطيبين، وخلق النار وجعلها للخبيثين. والشخص في حياته في أمس الحاجة إلى النظر فيما يزاوله من أقوال ومن أعمال ومن اعتقادات، هل هذا الأمر الذي يزاوله مشروع فعله أم أنه منهي عنه؟ ومن قواعد الشريعة أن الأصل في المنافع الجواز أو الإباحة، وأن الأصل في المضار التحريم، وأن الأصل في المضار التحريم. وإذا نظرنا إلى القات وجدنا أن مفسدته أكثر من مصلحته، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز زرعه ولا بيعه ولا شراؤه ولا استعماله، ولا استعماله أيضا، لأنه داخل في دائرة التحريم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل ألف صاد حاء مصري مقيم في قطر، يقول: ماذا يجب على الفرد أن يصلي من صلاة القيام في رمضان وفي الجماعة، حيث أنه يوجد بعض الأئمة يصلون 21 ركعة وبعضهم 11 ركعة، فماذا نفعل؟ الجواب: الأمر في هذا واسع، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 13 ركعة، ولكنه كان صلى الله عليه وسلم يطيل القيام، يطيل الركوع، يطيل السجود. فالشخص الذي سيصلي مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة، وعمر رضي الله عنه جمع الناس على 23 ركعة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وقد قبل الصحابة رضي الله عنهم ما سنه عمر، لأنه سنه على أساس أن الناس عندما يصلون في الليل صلاة التراويح لا يصلون كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي، فرأى أن هذه العشر مقاربة لما كان صلى الله عليه وسلم يفعله، وأن هذا من باب التخفيف على الناس، من ناحية أنهم يسلمون من كل ركعتين ولا يكون فيه تعب عليهم يكرههم للصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. مدام أيضا له سؤال حول صلاة التراويح، يقول: عندما ندعو في الوتر ونرفع من الركوع نرفع اليدين، وحين ننتهي من الدعاء نمسح اليدين بالوجه، هل يكون هذا في صلاة الوتر المتصلة أم المتفرقة، وهل هذا الفعل صحيح؟ الجواب: دلت الأدلة على رفع اليدين في الدعاء، أما بالنظر إلى مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فأنا إلى الآن لا أعلم دليلا صحيحا يستدل به على مشروعيته، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. أيضا بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم على الفاكس 44255 43، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.